بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا كتاب الصيام. المؤلف رحمه الله فيما سمعنا تكلم عن عدد من المسائل يمكن إجمالها فيما يلي: المسألة الأولى ما يجب به الصوم، المسألة الثانية صوم يوم الغيم، المسألة الثالثة رؤية الهلال نهارا، المسألة الرابعة لزوم الصوم كل الناس برؤية بلد، المسألة الخامسة شرط من يصام برؤيته، السادسة الفطر بصيام 30 يوما، السابعة حكم من رأى الهلال وحده، الثامنة شروط وجوب الصوم. هذه المسائل أو عناوين المسائل مما سمعناه قبل قليل. بدأ المؤلف رحمه الله بما يجب به الصوم، قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. صيام رمضان يجب بأحد أمرين، فيثبت دخول الشهر بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، والأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما. فإذا أكمل شعبان 30 يوما ثبت دخول رمضان وإن لم يرى الهلال، وإن رأوا الهلال ثبت أيضا دخول الشهر. قال المؤلف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. دليل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، والتي يحتمل أن تكون ليلة 1 رمضان، إذا لم يرى الهلال فهذا على ما ذكره المصنف فيه التفصيل. فإن كانت الليلة صحو، بمعنى أنه لا يوجد سحاب أو ما يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، فإنهم يصبحون مفطرين، ويكره الصوم ذلك اليوم لأنه هو يوم الشك المنهي عنه. فيوم الشك ورد النهي عنه في أحاديث. المؤلف رحمه الله يفسر يوم الشك بهذا، وهو أنه يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال وكان ذلك صحو، يعني مع صحو في تلك الليلة. قال: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذه الحالة الثانية، يعني إذا كان ليلة 30 من شعبان حال دون الهلال يعني دون رؤية هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم، والغيم يعني السحاب، أو قتر، القتر هي الغبرة، غبار يعني. المؤلف يقول: فظاهر المذهب يجب صومه، يعني يجب صوم يوم تلك الليلة. قال الشيخ منصور في الروض: حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان، يعني أن هذا ليس لثبوت الشهر، لثبوت دخول الشهر. الفقهاء لا يقولون يثبت دخول الشهر في تلك الحال، وإنما ذلك حكم ظني على سبيل الاحتياط، لأنه يحتمل أن الهلال طلع ولم يرى بسبب الغيم أو القتر، فيقولون نحتاط فنصوم ذلك اليوم بنية رمضان. ما هو الدليل على وجوب صوم يوم الغيم؟ هذا يسمى عند الفقهاء يوم الغيم. استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع، طبعا راوي الحديث هو عبد الله بن عمر، يرويه عنه نافع مولاه، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. وجه استدلالهم بالحديث، يقولون معنى أقدروا له في الحديث المرفوع يعني ضيقوا، كقوله سبحانه: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق. والتضييق بأن يجعل شعبان 29 يوما. وقد فسر الحديث ابن عمر بفعله، ففعله صحيح صريح في أنه كان يصوم يوم الغيم. يقولون: وهو رضي الله عنه راوي الحديث وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. يلحظ أن المؤلف رحمه الله قال فظاهر المذهب، وهذا ليس من عادته، وهو رحمه الله في كل ما يذكر هو التزم المذهب كما ذكر في مقدمته، فهذه عبارة يعني فيها شيء من الخروج عن العادة. الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد قال: لعله عبر بذلك لقوة الخلاف، لأن المسألة كما تعلمون فيها خلاف في المذهب وعند الفقهاء، وألفت فيها كتب في مسألة صيام يوم الغيم، لكن هذا هو ظاهر المذهب عند الأصحاب. قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. هذه نضع عنوان نقول: رؤية الهلال نهارا. الهلال لا يعتد برؤيته في ثبوت دخول الشهر إلا إذا رؤي ليلا، يعني بعد غروب الشمس. المؤلف هنا يقول: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني لو رأى الناس الهلال نهارا فإنه لا يكون لليلة الماضية، بمعنى أنهم لا يلزمهم الإمساك هذا اليوم الذي رأوا الهلال نهاره. قال في الروض: ولو قبل الزوال، يعني حتى لو رأوه قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. ومعنى قولهم لليلة المقبلة يريدون بذلك دفع ما قيل أنه لليلة الماضية، وليس المراد أنه يثبت به دخول الشهر لليلة المقبلة، لأنهم قرروا كجمهور الفقهاء أنه لا اعتبار بالرؤية نهارا. فمعنى قوله فهو لليلة المقبلة يعني أنه لا يكون لليلة الماضية، بل هو لليلة المقبلة، ثم إن رؤية بعد غروب الشمس ثبتت رؤيته، وإن لم يرى فلا اعتبار للرؤية نهارا كما قرروه. وقد استدلوا على اعتبار الرؤية ليلا بما جاء في كتاب عمر، حيث كتب إلى الأمصار: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. رواه الدارقطني وصحح سنده النووي. المسألة التالية مسألة لزوم الصوم كل الناس برؤية بلد. قال: وإذا رآه أهل بلد، يعني متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. عبارة المؤلف رحمه الله تفيد أنه إذا رآه أهل بلد من بلدان المسلمين فيلزم المسلمين كلهم الصوم، يعني في البلد الذي رؤي فيه الهلال وفي غيره من البلدان. ما دليل ذلك؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الخطاب للأمة كافة. ومعلوم أن قوله لرؤيته المراد لرؤية بعضكم له، فبالإجماع لا يشترط أن يراه كل المسلمين. وقوله صوموا هذا لعموم الأمة، فالحديث يدل على أنه إذا رآه بعض المسلمين لزم الأمة كلها الصيام. وعبارة المؤلف تفيد أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع، لاختلاف مطالع الهلال، بل يلزم المسلمين كلهم الصوم، سواء اتفقوا مع أهل بلد الرؤية في مطلع الهلال أو لم يتفقوا. المسألة التالية مسألة شرط من يصام برؤيته. قال: ويصام، يعني وجوبا، برؤية عدل ولو أنثى. هذا شرط من يصام برؤيته، يصام وجوبا برؤية عدل. هذه العبارة تفيدنا أمرين: الأمر الأول أن رمضان يصام وجوبا برؤية واحد، لأنه قال عدل ولم يقل عدلين. وقوله برؤية أيضا يفيدنا أنه يكفي الخبر ولا يلزم الشهادة، بمعنى أنه إذا قال العدل رأيت الهلال وجب على الناس الصيام، ولا يشترط أن يقول أشهد أني رأيت الهلال. ولهذا ما قال ويصام بشهادة عدل، قال برؤية عدل. الأمر الآخر أو الأمر الثالث الذي تفيده العبارة أنه لا بد في الرائي من وصف العدالة، لا بد أن يكون عدلا، فلو كان فاسقا أو يعرف عنه الكذب فهذا لا يصام بناء على رؤيته، لأن الخبر الديني يعتبر في المخبر به أن يكون عدلا. الشيخ منصور في الروض أضاف شرط وهو التكليف، قال برؤية عدل، أضاف عليها كلمة إيش؟ مكلف، يعني بالغ عاقل، وبناء على ذلك لا يصام برؤية صغير ولا برؤية مجنون، فيعتبر في الرائي أن يكون عدلا مكلفا. ويدل على ذلك حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. فابن عمر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمر العام للناس بالصيام على رؤية ابن عمر، فهذا يدل على جواز الاكتفاء بواحد في إثبات دخول الشهر. المؤلف رحمه الله قال: ولو أنثى، يعني ولو كان أنثى، يعني لا نشترط في من يثبت دخول رمضان برؤيته الذكورية، فلو رأته أنثى ثبت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، ولأنه خبر ديني كالرواية، وهم يقولون الأخبار الدينية يقبل فيها خبر الذكر ويقبل فيها خبر الأنثى كالرواية، النساء تقبل روايتهن للحديث وهي أخبار دينية يترتب عليها أحكام عامة، فكنا نقبل حكمها أو خبرها في أمر يتعلق بسنة من السنوات هذا من باب أولى، ما دمنا قبلنا روايتها للحديث الذي يترتب عليه حكم عام للأحكام عامة للمسلمين. قال: فإذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذه المسألة ممكن نضع لها عنوان، نقول: الفطر بصيام 30 يوما. إذا صام المسلمون 30 يوما من رمضان أكملوا رمضان 30 يوما، إذا رأوا هلال شوال فالأمر بين ولا إشكال حينئذ من أنهم يفطرون، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن إذا لم يرى الهلال أكملوا 30 يوم وليلة واحد شوال ما رأوا الهلال، هل يفطرون أو لا يفطرون؟ المؤلف رحمه الله فصل في هذه القضية، قال: فإذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. لماذا لا يفطرون مع أن أثبتنا دخول الشهر بواحد وصمنا الآن 30 يوم؟ استدلوا على عدم إفطارهم بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. ووجه الاستدلال من الحديث أن مفهوم الحديث أن الصوم والفطر لا يجتمعان إلا بشهادة 2، لا لأنه قال وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. قد يقول قائل طيب أنتم أثبتتم الصيام بشهادة واحد، يقولون نعم، هذا ثبت بمنطوق حديث ابن عمر، والمنطوق مقدم على المفهوم. فيبقى أنه في الإفطار لا نفطر إلا إذا كنا صمنا بشهادة اثنين وأكملنا رمضان 30 يوما، أو رأينا الهلال. إذا رأينا الهلال فالأمر بين استدلالا بالحديث وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. لأن بقية الشهور سوى رمضان لا تثبت إلا بشهادة اثنين، لا تثبت إلا بشهادة اثنين، بخلاف رمضان فيثبت برؤية واحد. قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما، يعني ولم يروا الهلال لم يفطروا. مر معنا أن المؤلف رحمه الله يقرر أن يوم الغيم يجب صومه حكما ظنيا احتياطيا. إذا صمنا 30 يوما بما فيها يوم الغيم، يعني يوم الغيم هو الأول منها، ولم نرى الهلال، هل نفطر؟ لا، لا نفطر. لماذا لا نفطر؟ يقولون لأن الصوم إنما كان إيش؟ احتياطا. يعني المسألة هذه أظهر من المسألة التي قبلها، لأن الصوم إنما كان احتياطا. نحن ما قلنا، حتى على المذهب لا يقولون إن ثبت دخول الشهر في حالة الغيم، والصوم أول يوم إنما كان احتياطا، والأصل هو بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان. قال الشيخ منصور وعلم منه، يعني من كلام المؤلف، أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروا الهلال يفطرون أو ما يفطرون؟ يفطرون، سواء كان صحوا أو غيما. ودليل ذلك ما هو؟ الحديث المتقدم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. الفقرة التالية نضع لها عنوان نقول حكم من رأى الهلال وحده. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. من رأى الهلال وحده، المؤلف رحمه الله ذكر له حالتين، الحالة الأولى أنه يرى هلال رمضان، والمسألة الثانية أنه يرى هلال شوال. المسألة الأولى قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، يعني هو رأى هلال رمضان ورد قوله، يعني رده القاضي أو الحاكم لسبب من الأسباب، قد يكون عند القاضي ليس عدلا أو لسبب آخر، المهم أن القاضي رد قوله. الناس لا يصومون لأنه لم يثبت عند عموم الناس دخول رمضان، لكن هو يقول أنا رأيت الهلال، يلزم أنه يصوم غدا أو ما يصوم هو نفسه. المؤلف يقول لزمه الصوم، يلزمه الصوم لعلمه أنه من رمضان، لكن هو يقول أنا رأيت الهلال، كون القاضي رد خبري لكن أنا أعلم أن هذا اليوم من رمضان، رأيته بأم عيني، فنقول له يلزمك أنت أنك تصوم، لكن بقية المسلمين ما يلزمهم الصيام، لأن القاضي الشرعي رد رؤيتك. المسألة الثانية، قال أو رأى، يعني وحده هلال شوال، هذه الآن في آخر الشهر، آخر رمضان، ليلة 30 من رمضان، رأى هلال شوال، رآه وحده، قال قال المؤلف صام، يعني يلزمه أن يصوم مع الناس، لكن اللي رآه وحده، لماذا ما قال المصنف ورد قوله مثل ما قال في المسألة اللي قبل؟ لا نعم، لأنه ما يحتاج يرده حتى لو ما رده. ليس قلنا قبل إن بقية الشهور لا تثبت إلا بشاهدين؟ يعني حتى لو أن القاضي اعتبر قوله وأثبته، القاضي لن يحكم بدخول الشهر حتى لو ما رد قوله، لن يحكم بدخول الشهر ويعمم على عموم الناس. فما دام رآه وحده فلا يثبت به دخول الشهر حتى لو قبل لعدالته. طيب، هل هو يعمل برؤيته فيفطر ولا يصوم؟ المرة هذه المصنف قال يصوم. قد يقول قائل المصنف الآن اختلف قوله، في الصورة الأولى قال يعمل برؤيته، صح ولا لا؟ وهنا قال يصوم، لماذا فرق؟ نعم أحسنت، لأن رمضان يثبت بواحد عدل، وهو عند نفسه عدل ولا لا؟ يقول أنا رأيت الهلال، وعند نفسه أنه متأكد، ولهذا ألزموه بالصيام. أما بقية الشهور فلا تثبت إلا باثنين، وبالتالي لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره لا يترتب حكم الإفطار، ولهذا قال المصنف صام يعني ولم يفطر. واستدلوا أيضا على المسألة الثانية بقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. والحديث يدل على أن الفطر يعني مع عموم الناس، فكونك رأيت هلال الفطر لا تنفرد بالفطر دون سائر الناس. الفكرة التالية، شروط وجوب الصوم. قال المؤلف رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، يعني يلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، وهذا يخرج الكافر. وقد برت معنا مرارا في العبادات هذا الشرط. الشرط الثاني مكلف، وهو البالغ العاقل، وهذا يخرج المجنون والصغير، فالمجنون لا يلزمه الصوم ولا يصح منه الصوم، وأما الصغير فلا يلزمه الصوم أيضا، لكن يصح منه الصوم ويؤمر به إذا كان مميزا، كما يؤمر بالصلاة، فيؤمر بالصوم من أجل تربيته عليه وتنشيته عليه كما يؤمر بالصلاة. ونص الفقهاء على أنه يجب أمره بالصوم كما يؤمر بالصلاة. والوجوب هنا متوجه إلى الولي وليس إلى الصبي، فالصبي لا يلزمه صوم ولا صلاة، لكن وليه يلزمه أن يأمره بالصوم إذا أطاقه، ويلزمه أيضا أن يأمره بالصلاة. الشرط الثالث قال قادر، وهذا يخرج المريض العاجز عن الصيام. والذي يظهر من سياق المؤلف أن هذا يعني في المريض العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، لأن هذا هو الذي يقال أنه لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء. ومثله أيضا العاجز بسبب كبر السن. وأما المريض مرضا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه أداء، لكن إذا شفي يلزمه القضاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن وأغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ، ومن نوى الإفطار أفطر. هذا تتمة لما تقدم الشروع فيه من أحكام الصيام، وما قرأناه يمكن إجمال عناوينه فيما يأتي. العنوان الأول قيام البينة في أثناء النهار، العنوان الثاني حكم من صار في أثناء اليوم أهلا للوجوب، الثالث إمساك الحائض والنفساء إذا طهرتا، الرابع العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، الخامس فطر المريض والمسافر، السادس فطر من سافر أثناء اليوم، السابع فطر الحامل والمرضع، الثامن أثر طروء زوال العقل في الصوم، التاسع وجوب تعيين النية لا نية الفرضية، والأخير صوم النفل بنية من النهار. هذه أبرز المسائل فيما سمعنا. المسألة الأولى قيام البينة في أثناء النهار، يعني صورة المسألة أن الناس أصبحوا لم يرى أو لم يعلن ثبوت الهلال في الليلة الماضية، فقامت البينة في أثناء النهار، وهذا يتصور في صورة ما إذا قدم ركب مثلا كانوا مسافرين ورأوا الهلال البارحة ولم يكن القاضي قريبا منهم، فوصلوا إلى البلد نهارا وثبتوا رؤيتهم البارحة عند القاضي. هذا يقال الآن قامت البينة في أثناء النهار. ماذا يفعل الناس الآن؟ الناس مصبحين مفطرين، ثم ثبت أن هذا اليوم الآن من رمضان، رؤية الهلال البارحة. يقول المصنف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني برؤية الهلال تلك الليلة، وجب الإمساك والقضاء. فنقول يجب على الناس أن يمسكوا بقية يومهم، لأنه الآن ثبت أن هذا هو الأول من رمضان، ورمضان يجب فيه الصيام، ويجب عليهم القضاء سواء كانوا أكلوا أو لم يأكلوا، لأن رمضان لا بد فيه من تبييت النية من الليل، وهم لم يبيتوا النية من الليل، فيلزمهم الإمساك بقية اليوم، ويلزمهم قضاء ذلك اليوم. ويدل على وجوب الإمساك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجب صيام عاشوراء أمر الناس بالإمساك أثناء النهار، وهذا يوم أن كان عاشوراء واجبا، فأمر من لم يصم أن يمسك بقية يومه، فكذلك من لم يصم يوم واحد من رمضان لعدم ثبوت قيام البينة ثم قامت البينة يلزمه الإمساك بقية اليوم. وأما القضاء فلثبوته من رمضان، لأن ثبت أنه من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح، لأن من شرط صحة الصوم كما تقدم تبيت النية من الليل، وقد يكون بعضهم أيضا أكل أو شرب في بداية اليوم. قال: وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. هذه نضع عنوان، نقول حكم من صار في أثناء اليوم أهلا للوجوب. معنى عبارة المؤلف يعني: ووجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي لوجوب الصوم. قوله وعلى بالواو، الواو هذه حلت إشكال، لأن الزاد في طبعة الروض المربع مع حاشية ابن قاسم بدون واو، وكانت العبارة فيها إشكال، فالشيخ جزاه الله خير محقق النسخة هذه بيّن أزال الإشكال، وكان الإشكال هذا عندنا قديما، أزال الإشكال بأنه يوجد في أربع نسخ خطية هذه الواو، ووجودها يزيل الإشكال. فالمعنى يعني: ووجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم. مثال من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، مثاله مش مثاله لا نعم نعم نعم اللي صار أهلا لوجوبه اللي كان انتفت فيه شروط الوجوب المتقدمة، مثل صغير بلغ، أو مجنون عقل، أو كافر أسلم في أثناء النهار. صغير بلغ في أثناء النهار، وهذا يتصور، لأن من علامات البلوغ الاحتلام، فربما يكون احتلم لأول مرة صباح يوم من أيام رمضان، فحكمنا الآن ببلوغه. هذا يقال أن صار في أثنائه أهلا للوجوب، هذا أيضا يجب عليه الإمساك بقية يومه، ويجب عليه أيضا القضاء. والعلة هي العلة السابقة، يعني مثل ما عللنا هناك نعلل هنا أنه يجب الإمساك بقية اليوم ويجب القضاء. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتها. الحائض من أهل الوجوب، ولهذا أنا قلت أنه ما يصلح مثال، أنه منطبقة عليه شروط الوجوب، لأن الوجوب مو معناه وجوب الأداء، الذي يجب عليه قضاء هذا من أهل الوجوب، هذا من أهل الوجوب. المؤلف يقول: وكذا حائض ونفساء طهرتا، يعني فيمسكان ويقضيان. فالحائض لا يصح منها الصيام، ولا يجب عليها حال حيضها أداء، لكن يجب عليها قضاء. فإذا فرضنا أن الحائض أو النفساء طهرتا، يعني انقطع دمهما في أثناء نهار رمضان، يلزمهما الإمساك بقية اليوم ويلزمهما القضاء. أما الإمساك يقول الفقهاء لحرمة الشهر، يعني نهار رمضان وقت له حرمة يجب فيه الإمساك، وأما القضاء فلقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني حال الحيض. قال: ومسافر قدم مفطرا، يعني أيضا مسافر وصل إلى بلده، قدم إلى بلده مفطرا، يلزمه أيضا الإمساك بقية يومه ويلزمه القضاء. وعلة وجوب الإمساك هي ما عللنا به إمساك الحائض والنفساء ونحوهما، وأما القضاء فبنص القرآن: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعنى الآية: من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخر. فالآية تفيد أن على المسافر القضاء. وقول المؤلف رحمه الله: قدم مفطرا، هذا يخرج ما لو قدم إيش؟ صائما، فهذا يتم صومه ولا يلزمه القضاء، لأن صوم المسافر صوم صحيح. قال: ومن أفطر لكبر، هذا نضع عنوان نقول: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا. أنا ذكرت فيما مضى عند قوله قادر أن هذا يخرج العاجز عجزا مستمرا، فهذا لا يجب عليه الصيام. لكن هل يجب عليه شيء بدل الصيام؟ هذا ما يبينه المؤلف الآن. يقول: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذن من أفطر لكبر، يعني بسبب عجزه بسبب كبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه، مرض يعجز معه عن الصيام، أو يقرر الفقهاء أنه يتضرر بالصيام مع هذا المرض، وهذا المرض لا يرجى برؤه، وكونه لا يرجى برؤه يعني بحسب العادة أو بقول طبيب ثقة. فإذا كان معروف أن هذا المرض لا يرجى برؤه أو قال طبيب ثقة إن هذا المرض لا يرجى برؤه، وهذا المرض مسبب للعجز عن الصيام، أو قرر الطبيب أن المريض يتضرر بالصيام مع هذا المرض، فهذا لا يجب عليه الصيام، وإنما يكون عليه ماذا؟ الإطعام. ولهذا قال: أطعم لكل يوم مسكينا. فهذا الحكم يدخل فيه صنفان من الناس: العاجز بسبب كبر السن، والعاجز بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه. ويجمعهما أن العجز عجز مستمر لا يرجى زواله. وأنبه هنا إلى أن كبير السن إن كان قد سقط تمييزه فلا صيام ولا إطعام، لأن كبير السن قد يكون أحيانا سقط تمييزه، وصل لدرجة أثرت كبر السن في عقله بحيث سقط تمييزه، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا إطعام، كما لا يجب عليه الصلاة ولا غيرها من العبادات البدنية طبعا لزوال تكليفه، لزوال تكليفه. لكن الكلام هنا على كبير لم يعني يميز، لم يسقط تمييزه، لكنه عاجز عن الصيام، هذا هو الذي يطعم عنه. ما مقدار الإطعام؟ قال الفقهاء: ما يجزئ في كفارة، مد بر أو نصف صاع من غيره. ودليل هذه المسألة قول ابن عباس في تفسير قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، فيأخذ حكم الكبير لاشتراكهما في الوصف، وهو أن عجزهما عجز لا يرجى زواله. قال: ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. هذه نضع عنوان نقول: فطر المريض والمسافر. المريض يسن له أن يفطر إذا كان يتضرر بالصوم، فالمؤلف رحمه الله عبر بالضرر، قال: لمريض يضره. وفي بعض متون المذهب: لمريض يشق عليه. والتعبير بيشق عليه يعني من باب أولى، إذا كان يضره، فالتعبير بالمشقة لعله أحسن، وهو تعبير أخصر مختصرات وغيره من المتون الفقهية، وهو مرادهم يعني، هو مرادهم، لكن المؤلف هنا عبر بالضرر. يسن لمريض يضره الصوم. ولمسافر يقصر، يعني لمسافر يباح له القصر. ومر معنا متى يباح له القصر، شروطه معروفة. قالوا: ولو بلا مشقة، يعني المسافر إذا كان ممن يباح له القصر يجوز له الفطر ولو بدون مشقة، مثل الآن الذي يسافر بالطائرة مثلا ويقطع مسافة قصر يجوز له الفطر ولو كان لا يجد مشقة، لعموم الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. متى يفطر المسافر؟ يقول الفقهاء: إذا فارق بيوت قريته ونحوها، لظاهر الآية وللأخبار الصحيحة الواردة في ذلك. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم. هذه نضع عنوان نقول: فطر من سافر أثناء اليوم. فطر من سافر أثناء اليوم. قال: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نوى حاضر صوم يوم، يعني نوى من الليل وهو في الرياض مثلا، وأصبح صائما وهو لا يزال في الرياض، بعد الظهر سافر، أثناء اليوم سافر، يجوز له أنه يفطر أو لا يجوز؟ له الفطر. وهذا في الواقع داخل في قوله سابقا ولمسافر يقصر، لكن نص على هذه الصورة لأنها محل خلاف. يعني جواز الفطر للمسافر عموما هذا بإجماع الفقهاء وبنص القرآن، لكن هذه الصورة وهي صورة من نوى وهو حاضر الصوم ثم سافر في أثناء اليوم هذه محل خلاف، فالمؤلف نص عليها لوجود الخلاف وبين أن له الفطر إذا فارق بيوت قريته كما تقدم، لظاهر الآية وللأخبار الصحيحة الثابتة الدالة على جواز الفطر لمن سافر في أثناء اليوم. قال: وإن أفطرت حامل. هذه نضع عنوان نقول: فطر الحامل والمرضع. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. من خلال ما ذكره المصنف يتبين لنا أن فطر الحامل والمرضع له أحوال. ما هي أحوال فطر الحامل والمرضع من خلال كلام المصنف؟ نريد نستخرجها. تفضل الشيخ. هذه حالتين، ما في ثالثة؟ نعم نعم. إذن عندنا ثلاث حالات من خلال ما ذكره المصنف نستفيد ثلاث حالات. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما. على أنفسهما، هذه إما على أنفسهما فقط وهذه حالة، أو على أنفسهما مع الولد وهذه حالة ثانية. يجمع الحالتين وجود الخوف على النفس. في هذه الحالة الذي يلزمهما القضاء فقط، يعني من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. الحامل طبعا كما هو معلوم الجنين يتغذى من غذائها، فقد تكون هي جسمها ضعيف، فإذا صامت فقدت الغذاء والجنين يتغذى يعني تلقائيا من غذائها، فقد تخشى على نفسها، وقد تخشى على الولد لأنه يتغذى أيضا من غذائها. فإذا خافت على نفسها فعليها، فيجوز لها أن تفطر، وعليها القضاء فقط من غير فدية، سواء كان خوفها على نفسها فقط أو خوفها على نفسها مع الولد. ومثلها المرضع أيضا، لأن المرضع أيضا غذاؤها يؤثر في لبنها، يؤثر في لبنها، وبالتالي قد تخاف على نفسها وقد تخاف على الولد. قال: وعلى ولديهما، يعني وإن أفطر أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، هذه الحالة الثالثة، لأن الحالة الأولى شققناها حالتين، فتصير هذه الحالة الثالثة بهذا الاعتبار. أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، قال قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، فيلزمهما القضاء ويلزم أيضا الإطعام لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. ودليل ذلك، استدلوا على ذلك بقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. الشاهد قوله: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أما إذا خافتا على أنفسهما فقلنا أنها بمنزلة المريض، والمريض لا يلزمه إلا القضاء فقط دون الإطعام. المسألة التالية قوله: ومن نوى الصوم ثم جن، هذه نضع عنوان نقول: أثر طروء زوال العقل في الصوم. قال: ومن نوى الصوم ثم جن، يعني نوى من الليل وهو عاقل، ثم اعتراه جنون أو أغمي عليه جميع النهار، يعني معناه أنه ابتدأ الإغماء قبل طلوع الفجر حتى يصدق أنه جميع النهار، أو ابتدأ الجنون قبل طلوع الفجر ولم يفق جزءا منه، يعني ما أفاق جزءا من النهار، لم يصح صومه، حتى لو أن خلال هذه المدة ما أكل ولا شرب لا يصح صومه. لماذا لا يصح صومه؟ هو نوى الآن من الليل ولم يأكل في النهار ولم يشرب طوال النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا: لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، يعني المجنون والمغمى عليه لا يقال إنه ممسك بنية، والصوم هو الإمساك بنية. وعبارة المؤلف تفيد أنه لو أفاق جزءا من النهار يصح الصوم أو ما يصح؟ يصح الصوم، سواء كانت إفاقته من أول النهار أو من آخره، لأنه وجد الإمساك بنية أثناء النهار، وهذا هو المطلوب في الصوم. طيب لو نام جميع النهار، لو فرضنا أن شخصا قبل طلوع الفجر نوى من الليل ثم نام قبل طلوع الفجر وما استيقظ إلا بعد غروب الشمس، نوم متواصل، هذا هل نقول مثل المغمى عليه؟ يقول المصنف: لا، إن نام جميع النهار. طيب وش الفرق؟ صوم الصحيح. لماذا صوم الصحيح؟ هم كلهم أهل الوجوب، يعني الفقهاء يقولون بالنسبة للمغمى عليه، يعني المغمى عليه كالنائم أهل للوجوب غير المجنون طبعا. نعم نعم أحسنت. يقولون في تعليل هذه المسألة، يقولون إذا نام جميع النهار لا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. فالنوم عادة ليس مثل الإغماء أمر طارئ. من ناحية أخرى النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، فالنائم إذا نبه انتبه بخلاف المغمى عليه، فهو يزول بالإغماء الإحساس بالكلية. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. يعني يلزم المغمى عليه جميع النهار أن يقضي ذلك اليوم، لأن قلنا قبل قليل أن صومه إيش غير صحيح، سواء أكل أو لم يأكل، فيلزمه القضاء. وقوله فقط يريد يخرج من؟ لا، يخرج المجنون، يعني بخلاف المجنون، فلا قضاء على المجنون. والفرق بينهم واضح، المغمى عليه مكلف والمجنون غير مكلف، فغير المكلف لا يلزمه القضاء، اللي يجن جميع النهار ذهب ذلك اليوم وهو غير مخاطب بالصيام. أما الذي أغمي عليه جميع النهار ذهب ذاك اليوم وهو مخاطب بالصيام مكلف، وبالتالي يلزمه القضاء. قال: ويجب تعيين النية. هذه نضع عنوان، نقول وجوب تعيين النية لا نية الفرضية. يجب تعيين النية من الليل. المؤلف اعتبر في النية للصوم الواجب أمرين: الأمر الأول تعيينها، والأمر الثاني عقدها من الليل. ما معنى تعيينها؟ تعيينها يعني أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضاء رمضان، أو أنه يصوم نذر أو كفارة، لا بد أنه يعين. فما يكفي أنه يقول صوم واجب وبس، يصوم صوم واجب، ينوي صوم واجب ثم بعدين يقول خلاص نخليه كفارة ولا نخلي فيه قضاء. لا، لابد من الليل يعين، ينوي غدا سأصوم قضاء، غدا سأصوم كفارة، وهكذا. الأمر الآخر لابد تكون النية من الليل فلا تجزئ من النهار. بالنسبة للأمر الأول، طبعا دليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني وهو أن النية لابد تكون من الليل، استدلوا عليه بحديث عائشة مرفوعا: من لم يويت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا جاء من حديث عدد من الصحابة. ولا فرق كما يقول الفقهاء بين أول الليل ووسطه وآخره، فلو نوى من أول الليل ثم نام حصل المطلوب، ولو نوى وسط الليل أو نوى آخر الليل، المهم أنه ينوي من أول، ينوي من الليل. قال: لصوم كل يوم واجب. فقوله واجب هذا يبين أن هذا الحكم هو في الصوم الواجب، أما صوم النافلة فسيأتي أنه يصح بنية من النهار، يصح صوم النافلة بنية من النهار. فتعيين النية من الليل هذا واجب في الصوم الواجب، لأن الصوم الواجب هو الذي ورد، لأن الصوم الواجب لا بد فيه أن تعين النية من الليل لكل يوم. قوله كل يوم هذا يفيد أنه لابد ينوي لكل يوم، بمعنى أنه ما يكفي أنه ينوي من أول الشهر، فيمكن يتضح الأثر بمثال. لو فرضنا أن واحد ابتدى رمضان، طبعا هو نيته أنه يصوم رمضان كله، أحد الأيام نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، استيقظ واصل صيام، يصح ذلك اليوم ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه لابد لكل يوم من نية، لابد لكل يوم من نية، وهذا اليوم ما نوى له نية من الليل، من الليلة اللي تسبقه طبعا. ولهذا المصنف قال، ما قال للصوم الواجب، قال لصوم كل يوم واجب، يعني كل يوم لابد له من نية. وعللوا ذلك، قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، وبالتالي لابد لكل يوم من نية. طبعا هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه تكفي نية من أول الشهر ما لم يقطعها، وأنا أذكرها من باب أن يوضح مراد المؤلف هنا. فالذي يقابل ما قرره المصنف أنه تكفي نية من أول الشهر ما لم يقطعها، فإذا قطعها بأن سافر ونوى الإفطار لابد ينوي من جديد، لكن إذا ما قطعها فيستصحب النية السابقة. وبناء على ذلك الصورة اللي معنا يكون الصيام فيها صحيح. قال لا نية الفرضية، يعني ما يشترط أنه ينوي الفرض، يعني ينوي كون الصيام فرضا. قالوا لأن التعيين يجزئ عنه، يعني أنت إذا نويته رمضان أليس هذا يتضمن أنه فرض؟ أو نويته قضاء رمضان، أو نويته نذر، ما يلزم أنك تنوي تستحضر أنه إيش فرضك، هذا ما يلزم. قال ويصح النفل بنية من النهار، هذه المسألة قبل الأخيرة، وهي صوم النفل بنية من النهار. مر معنا أن صوم النفل لا بد فيه من نية من الليل، أما صوم الفرض لا بد فيه من نية من الليل، أما صوم النفل فيصح بنية من النهار كما قال المصنف، سواء كان قبل الزوال أو بعده. واستدلوا بحديث عائشة، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم، رواه الجماعة إلى البخاري. وجه الاستدلال، يقولون إذن ظرف لما يستقبل من الزمان، فظاهر الحديث أنه أنشأ صلى الله عليه وسلم الصيام من النهار، وهذا صوم نفل. وقوله قبل الزوال وبعده، هذا ورد أيضا ما يدل عليه من قول الصحابة رضي الله عنهم، معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، جاء عنهم ما يدل على صحة النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد الزوال. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، يعني صورة المسألة، الشخص يريد أن ينام مبكر ليلة 30 من شعبان، إلى الآن لم يثبت دخول الشهر، لم يعلن، ويقول احتمال أنه يعلن وأنا نايم، فيقول في قلبه، يعني مو لازم يتلفظ، يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي. يقول طيب وتبين أنه من رمضان، يوم أصبح وجده أعلن. يقول المؤلف لم يجزئه، يعني صيام ذلك اليوم. لماذا لم يجزئه؟ قالوا لعدم جزمه بالنية، لأن النية هي عزم القلب. هل هو عزم قلبه على الصيام؟ ما جزم، والنية عزم القلب. قال ومن نوى الإفطار أفطر، يعني لو شخص نوى الإفطار، يعني نوى أنه مفطر وليس نوى أنه سيفطر، واضح الفرق؟ يعني الآن هو صائم، نفرض أنه مسافر، سافر وهو صائم، وكان يقول إن عطشت أفطرت، وهو في السيارة قال خلاص أنا الآن قطعت صومي، نويت الإفطار على أساس أنه بس في السيارة ما عنده ما في مشروب ولا مأكول، ينتظر لأن تجي محطة يشتري مالقة حتى غربت الشمس. صوم صحيح ولا أفطر؟ أفطر، أفطر بالنية، أفطر بالنية. ولهذا قال ومن نوى الإفطار أفطر. في الروض قال أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، لأنه لابد أن النية تستمر معك إلى غروب الشمس. هل هو كمن أكل وشرب ولا في فرق؟ والآن نوى فقط ولم يأكل ولم يشرب، هل هو مثل اللي أكل وشرب؟ وش الفرق؟ الذي أكل وشرب لا يجوز له أن يستأنف صوم النافلة. نعم أحسنت. ولهذا في الروض قال وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. لو فرضنا أنه صايم قضاء رمضان ثم سافر فنوى الفطر قطع الصوم ثم لم يجد طعاما فأراد أنه يكمل اليوم نافلة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فليس كمن أكل أو شرب، اللي أكل أو شرب هل يقدر يجعله نافلة؟ لا. أما إذا كان في رمضان فما يصح أنه يجعله نافلة، لأن رمضان ليس محلا لغير رمضان، ما يجوز أنك تنوي نفل في رمضان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.